بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: بقدر تواضعك وعبوديتك وافتقارك لربك وبراءتك من حولك وقوتك يتنزل فضل الله عليك، فالصدقات لا تعطى إلا للفقراء والمساكين. هذه الحكمة تبين أو تشير إلى قانون إلهي يرتبط بالمواهب والفضل الإلهي. الفضل الإلهي كما يكون في الدنيا أو كما أمرنا أن نعطيه في الدنيا للفقراء المساكين المحتاجين، فهذا القانون ينطبق كذلك على مواهب الله تعالى لعباده. وكلما تحقق العبد بالعبودية وبالافتقار وبالذلة والمسكنة والانكسار، كلما تنزلت مواهب الله تعالى عليه، وكلما تحقق بالاستغناء والاستكبار والعجب والغرور والأنا وغيرها من أنواع التعالي، كلما حرم نفسه من فضل الله تعالى. الله تعالى كريم جواد، ولكن الشخص الذي يغلق باب نفسه بكبره وتعاليه هذا مثل الذي لا يمد يده للسائلين، الفقير الذي يجلس ولا يمد يده للسائلين ولا يظهر بمظهر الفقر، لا أحد يلتفت إليه. نعم في الدنيا ربما يكون ذلك ممدوحا أن يكون الشخص عفيفا، لكن مع الله تعالى عبوديتنا تقتضي الانكسار له، تقتضي التذلل له. لهذا يعني هذه الآية الكريمة لا تشير فقط قوله تعالى إنما صدقات للفقراء والمساكين، لا يقصد منها فقط فقراء الدنيا، بل يقصد منها كذلك الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الشخص الذي يستغني عن الله، الله تعالى يستغني عنه. الشخص الذي ينسى الله، الله تعالى ينساه. الشخص الذي يتعامل مع الله بصفة، الله تعالى يتعامل معه بما تقتضيه أوصافه. الله تعالى أكرم الأكرمين أرحم الراحمين، ولكنه عزيز. فالشخص الذي يعز والذي يستكبر، الله تعالى يتركه ونفسه، يتركه وهواه. نعم يرسل إليه من البلاء ما يربيه، الله تعالى رب العالمين، يرسل إليه من البلاء ما يربيه، يرسل إليه من الاختبارات ما يزكي نفسه، لكنه إن أصر فالله تعالى. طبعا المواهب لا تتنزل إلا على هؤلاء الذين المواهب الفضل. طبعا الله تعالى كل شيء ينزل هو مواهب إلهية، احنا حتى ذلك البلاء الذي ينزل على المستكبر هو في الحقيقة موهبة إلهية لتطهيره، الغرض منها ليس التشفي مثل ما نحن البشر أمراضنا النفسية نتشفى، لكن الله تعالى ليس كذلك. الله تعالى يرسل ذلك البلاء ليطهر خلقه ليربيه. هناك من يستجيب وهناك من لا يستجيب. طبعا القرآن الكريم يشير إلى هذا في مواضع من القرآن. الله تعالى يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذا ربط النصر هنا بالذلة، بذلة ليس أذلة على المشركين، أذلة للمشركين، أذلة لله تعالى. المؤمن عزيز بالله، عزيز على المشركين، وذليل مع الله، وذليل مع إخوانه المؤمنين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، حافظوا على تلك الذلة حتى يتحقق لكم نصر الله دائما. يعني هذه الآية تعطي سنة من سنن النصر، وهي التذلل لله، تذلل للمؤمنين، والتذلل هو منتهى التواضع، ولهذا الله تعالى وصف به المؤمنين. الذلة المنقوطة هي الذلة للكافرين، الذلة للمستكبرين، الذلة للظالمين، أما الذلة للمؤمنين فهي ممدوحة. ولهذا أمرنا أن نعامل والدينا أهلينا بالذلة، أمرنا أن نعامل إخواننا بالذلة، يعني التواضع الذي يصل إلى حد الذلة. وكذلك تعالى يشير إلى هذا في قوله يعني في التمكين والتعزيز وتكثير السواد، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. يعني كان المؤمنون كانوا يشعرون بقلتهم، يشعرون بضعفهم مقارنة بأعدائهم، وافتقروا إلى الله، فلذلك الله تعالى من عليهم بالتكثير. يعني هذا الشعور، هذه الحاجة الله تعالى سدها له ما دام افتقروا فيها إلى الله. الله تعالى كل من يتوجه إليه بحالة معينة ويكون صادقا ويكون موقنا ويرفع الحواجز والحجب، فالله تعالى يمن عليه. في مقابل ذلك الله تعالى ذكر يعني ذلك الاستقواء بالقوة في حنين، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، عندما تحققت فيكم سنن النصر نصرك، عندما كنتم أذلة نصركم، عندما كنتم تشعرون بضعفكم وفقركم وحاجتكم نصركم. لكن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، هنا كان يمكن أن تنتصروا أيضا يوم حنين، حتى مع كثرتكم كان يمكن أن تنتصروا، ولكن ما الذي حالكم بينكم وبين النصر؟ هو إعجابكم بكثرتكم، حينها ستتوهمون أن النصر لم يكن من الله وإنما كان من الكثرة، إذ أعجبتكم كثرتكم، وحينها تصبح الكثرة شرك بالله، تشركون بالله تعالى، فلم تغني عنكم شيئا، يعني هذه الكثرة لم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إن هذا تأديب إلهي، الله تعالى هنا لا يتشفع من المؤمنين وإنما يؤدبهم حتى يعلموا أن الكثرة لا تغني عنهم شيئا، مثل ما أدب أصحاب أحد يعني في غزوة أحد الذين فرطوا في وصية رسول الله، وطبعا كان في ذلك إشارة للمستقبل، يعني أنتم هزمتم في أحد بسبب تخليكم عن الجبل الذي أمرتم أن تكونوا فيه، فكذلك في أي موقف من المواقف، أي وصية من الوصايا تفرطون فيها ستحيق بكم الهزائم، وبالفعل الأمة نزلت بها المصائب والبلايا وصارت متخلفة وصارت رجعية وصارت في ذل الأمم وتكالبت عليها الأمم ودب النزاع بينها بسبب تفريط في تلك الوصايا العظيمة التي ربما تتوهم الناس أنها اجتهاد من رسول الله، مع أن رسول الله كل كلامه وحي إلهي ما ينطق عن الهوى، حتى لو فرضنا أنه اجتهاد، هل يمكن لأحد أن يراجع اجتهاد رسول الله؟ هل يمكن أحد أن يتجرأ فيقول لرسول هذا رأيي أفضل من رأي رسول الله؟ حتى لو فرضنا أنه رأيه، طبعا هذا لهذا الأمة أصابها التخلف بسبب التفريط في ذلك الأمر، يعني كأنها شعرت بقوتها، شعرت بأن لديها الاستغناء عن الرسالة، الاستغناء عن رسول الله، وصارت الأمة وكأنها رسول بحد ذاتها، فلذلك الله تعالى ابتلاها بهذا الأمر. طبعا كما يكون الافتقار في الأفراد يكون الافتقار في الأمم، في الطوائف، الطائفة التي تستغني تستكبر أيضا كذلك تنزل بها الهزيمة، يعني هذا الأمر، يعني هناك التقوى الفردية وهناك التقوى الجماعية، والمنة الإلهية على الجماعة مرتبطة بالتقوى الجماعية وليس مرتبطة فقط بالتقوى الفردية، قد يكون الشخص متقيا ولكن لا تتنزل تلك المكارم إلا بناء على حصول التقوى في المجموع، ولهذا الله تعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هؤلاء المستضعفين، طبعا هذا يتكلم عن المجموع، الأمة كيف ستنتصر، الله تعالى يتحدث عن مستقبل الأمة الزاهر، هي طبعا وعدت به في أي عصر، لكن للأسف يعني بعد الاستكبار بعد الفخر، نحن أمجاد الإسلام عزة الإسلام وصرنا ربما نتباهى على الأمم، نستكبر على الأمم، نعرض الدين بصورة مشوهة بسبب تصورنا أن لنا العزة، أن هذه العزة الآثمة، هذه العزة الكاذبة هي التي جعلت المسلمين بعد ذلك تعرضون للحروب الصليبية ويتعرضون للاستعمار ويتعرضون لما نراه اليوم، لكن لو أنهم تواضعوا مع الأمم، يعني الله تعالى عندما أمرنا أن نعز على الكافرين، ليس الكافرين عوام الناس، الكافرين أئمة الكفر الظالمين المستبدين، هؤلاء الذين أمرنا أن نعز معهم، لكن مع المستضعفين العوام البسطاء، هؤلاء أمرنا بتأليف قلوبهم، التواضع لهم، محاولة الوصول إلى قلوبهم حتى نمكن لدين الله تعالى، أما أن نسترقهم، نستعبدهم، نحاربهم، نهدم بيوتهم، نقتل أولادهم ثم نقول لهم دين الله دين الرحمة، هذا كذب عليه وكذب على الله تعالى، دين الله دين الرحمة بشرط أن نتحقق نحن بتلك الرحمة، أن نتحقق بذلك التواضع. للأسف المبشرون يعرضون دينهم بطريقة لبقة ذكية، يعالجون المرضى، يقدمون الكفالة كذا، ونحن بعد ذلك نصيح التنصير التنصير التنصير، نعم التنصير التنصير، لأنهم عرفوا كيف يدخلوا إلى القلوب، ونحن عرفنا كيف ننفر الناس من الدين بالعنف، بإعادة الاسترقاق من جديد، بتاريخنا للأسف المملوء بالمآثم والذي نعرضه وكأنه دين إلهي، يعني نعرض الملوك الذين مروا على الإسلام وكأنهم أنبياء مع الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها، فلذلك يعني هذا الأمر حال بيننا وحال بين الناس وبيننا، يعني كما قلنا أن بقدر ما نكون متواضعين بقدر ما يقبلنا الآخرون، بقدر ما يقبلنا الله تعالى، يعني هذا الفقر والمسكن ليس فقط مع المواهب الإلهية، حتى مع المواهب البشرية. عندما نكون مستكبرين لا يمكن أن نتحقق. حتى في العلم يقول الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم الشخص المتعالي كيف يتعلم؟ لابد أن يتواضع، فربما يتعلم من صغير، يتعلم من عمي، يتعلم حتى من مجنون. لكن المستكبر قد يأتيه عالم كبير، قد يأتيه شخص محترم، ولكن لا يستفيد منه. لماذا؟ لأنه يشعر بأن ذاته، يشعر بتعظيمه لنفسه، لذلك يحال بينه وبين الوصول إلى العلم. طبعا هذا المعنى اتفق عليه جميع الحكماء، حكماء الوارد في النصوص الكثيرة. سأذكر هنا نصا لبعضهم، كلام جميل لابن عطاء الله، يقول: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بذلك يمدك بعزته، وتحقق بعجزك يمدك بقدرته، وتحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته. هذا الكلام الجميل طبعا مستمد من النصوص المقدسة، يعني بقدر تحققنا بأوصافنا. نحن من؟ نحن هباء، نحن عدم في أصلنا. نحن بقدر تحققنا، إذا تحققنا بوصف العدم الله تعالى يمدنا بالوجود، إذا تحققنا بوصف الفقر يمدنا الله تعالى بالغنى، إذا تحققنا بوصف العجز يمدنا الله تعالى بالقدرة، إذا تحققنا بوصف الذلة يمدنا الله بالعزة. العزة هي موهبة إلهية، الوقار موهبة إلهية. لا نتكلف الوقار، بعض الناس يتكلف الوقار، يلبس بذلة أنيقة ورابطة عنق ويمشي بطريقة معينة ويتوهم أنه بهذه التصرفات يحقق الوقار، مثل ما ينصح به طبعا التنمية البشرية والبرمجة العصبية والثقة في النفس وغير ذلك. وطبعا هؤلاء يملؤون النفوس بالكبر والعجب والغرور والأمراض النفسية ولا يفيدونهم شيئا. بقدر تواضعك، بقدر مذلتك، الله تعالى يعطيك تلك المهابة. المهابة موهبة إلهية. يعني حتى المشركون عندما كانوا يرون رسول الله يهابونه مع كونه ممتلئ بالتواضع. لماذا؟ لأنه ذل لله تعالى، لأنه تحقق بأوصاف عبوديته. فأوصاف العبودية تعطي الإنسان، تجعله أهلا لتلك الأوصاف الربوبية. ولكن كونوا ربانيين. كيف يكونوا ربانيين؟ بتحققهم بعبوديته. إذا تحقق الإنسان بأوصاف عبوديته الله تعالى يعطيه أوصاف. إذا تحقق بجهله، كما يقول ورد الإمام الحسين: اللهم إني أنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. فإذا كان إنسان تحقق بجهله الله تعالى يعطيه العلم، وآتيناه من لدنا علما. العلم موهبة إلهية. الآن من يسمون علماء قل منه، ربما واحد في الألف يمكن أن يتحقق العلم. العالم، كلمة عالم، هذه كما قلنا هذه مبالغات في البشر، يصف بعضهم بعضا بها، يزكون أنفسهم، لكن عند الله شيء آخر. يوم القيامة هؤلاء الذين شرفوا بالعلم قد يكونوا عوام بسطاء، قد لا يسمع بهم أحد، ولكن يوم القيامة يحشرون مع العلماء. وآخرون امتلأت الدنيا بصراخهم والعلامة وفلان كذا، وفي الأخير يجد نفسه أدنى من العوام، أدنى من طلبة العلم. لذلك بقدر ستحقق بجهله بقدر. ولهذا لا يزال الرجل عالما حتى يقول علمت، فإذا قال علمت فقد جهل. الإنسان دائما يقول أنا جاهل، يا ربي لا أعلم إلا ما علمتني، لا علم لنا إلا ما علمتنا، كما قال الملائكة عليهم السلام. أما إذا شعرنا بأننا علماء محققين مدققين وسبقنا إلى أشياء لم يذكرها أحد، كما يقول بعضهم مغترا، هذه الفكرة لم يأتي بها أحد، أنا فقط أتيت بها، يا سبحان الله العظيم، إلى هذه الدرجة. يعني هكذا نغتر بما أعطانا الله تعالى من علم، بما يعني هذا غرور، هذا مرض نفسي. وطبعا هذا الشخص مستعد للزخارف الشيطانية، هذا الوحي الشيطاني، لأن الشخص عندما يمتلئ بالغرور يصبح مستعدا للتقبل الوحي الشيطاني للجديد. الشيطان يأتيه بأفكار جديدة في توهمه، وهي في الحقيقة وحي شيطاني، هو يتوهم أنه أتى بجديد لم يسبقه إليه أحد، ولكن هي زخارف شيطانية. والمؤمن يتواضع، يقول من أنا، يحاول يبحث، يحاول كذا، ويقول في حتى لو قال فكرته يقولها بتواضع. يقول حكيم آخر: الأشياء كامنة في أضدادها. يعني هكذا كامنة، ليس فقط يعني الذلة، العزة كامنة في الذلة، إذا تحققنا بالذلة كامنة فيها، ليس شيء خارجي. يعني هذا كما يقال ما يسمى بتجسم الجزاء، تجسم الأفعال. يعني الله تعالى جعل العزة في الذلة، جعل الكرامة في أن الشخص يهين نفسه في الله، يذل نفسه في الله. جعل الهبة في الفقر إلى الله، جعل القدرة في التواضع والعجز أمام الله. قال فالعز كامن في الذل. وبالفعل نحن عندما نرى شخصا متواضعا ذليلا نشعر نراه بصورة العزيز، هو يذل نفسه ولكن نحن نراه كذلك، لأن العزة كامن في الذل، والغنى في الفقر، والقوة في الضعف، والعلم في الجهل. الذي يشعر بجهله الله تعالى يمده بعلمه، الذي يشعر بعلمه يقول لا يدعه نفسه. أنت تقول أنا عالم، ماذا أعطي؟ طالب العلم الذي يأتي للأستاذ ويتوهم أنه عالم، ماذا يريد الأستاذ؟ قل أنت الآن عالم، ماذا تريد أن أضيف لك؟ الشخص الذي توهم أنه قد أوتي التربية والسلوك والتزكية، عندما يذهب إلى شيخه الذي يريد أن يرقيه وأن يزكيه يقول له أنت الآن خلاص، أنت الآن توفرت فيه كله، لماذا تحتاج؟ لكن عندما تأتي وأنت تشعر بأنك مقصر، أنك مفرط في حق الله، أنك مملوء بالآثام، هنا يمكنك أن تطهر نفسك، يمكن الله تعالى أن يتولى تطهيرك، يمكن أن يتولى رسول الله تدريب وتطهيرك، يمكن أن يتولى من تحبهم تطهيرك. لكن عندما تشعر بأنانيتك لا يمكن أن تتحقق بذلك. يقول آخر: من أراد أن يمده الله بالعز الذي لا يفنى فليتحقق بالذل لله والتواضع بين خلقه، فمن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره. الذي تواضع دون قدره، طبعا عندما نقول تواضع لله لابد من تواضع للخلق، لا يقول شخص أنا أذل فقط نفسي لله ويتكبر على الخلق. تكبرك على الخلق تكبر على الله تعالى، هذا خلق الله، احترم خلق الله. ومن أراد أن يمده الله بالقدرة الخارقة للعوائد فليتحقق بعجزه، الكرامات الإلهية بقدر العجز، ويتبرأ من حوله وقوته. ومن أراد أن يمده الله بالقوة على طاعة مولاه ومجاهدة نفسه وهواه فليتحقق بضعفه ويسند أمره إلى سيده، هذا هو التوكل، يقوم بواجبه ويسند أمره إلى سيده. فبقدر ما تعطي تأخذ، يعني بقدر ما تعطي من التواضع بقدر ما تأخذ من العزة، بقدر ما تعطي من العجز بقدر ما تعطى من القوة. ولهذا الصالحين أعطاهم الله تعالى كرامات خوارق للعادات، لماذا؟ لأنهم بالغوا في تواضعهم. إبراهيم عليه السلام بالغ في تسليمه لربه والله تعالى حول له النار بردا وسلاما. موسى عليه السلام بالغ في تقديره وثقته في ربه، الله تعالى حول له البحر تراب برا يابسة يسير عليه. إذن هنا بقدر ذلك التواضع والثقة المصحوبة بالثقة بالله تعالى، تواضع المصحوب بالثقة في الله الحق. عبر بعض الشعراء عن هذا المعنى بقوله: تحقق بوصف الفقر في كل لحظة. طبعا الفقر هنا ليس لحظة فقط، لا، كل لحظة الفقير إلى الله، أنا الفقير إلى الله، أنا الفقير إليك يا رب في كل الأحوال. فما أسرع الغنى إذا صحح الفقر، تصحيح الفقر، لأنه الفقر قد يكون دعوة، الشخص يقولها بلسانه لكن في حقيقة حاله ممتلئ بالاستغناء عن الله تعالى، لذلك صحيح كل مقام، كل مرتبة، كل يحتاج إلى تصحيح. هناك علامات يكتشف من خلالها هل حقيقة هو فقير إلى الله أم أنه فقير إلى الأشياء. وإن تولدا بسط المواهب عاجلا ففي فاقة ريح المواهب ينشر، يعني ريح المواهب تنشر أين؟ في مع الفاقة، مع الشعور بالفاقة. الفاقات أعياد المريدين، شعورهم بالفاقة، شعورهم بالفقر، شعورهم بالحاجة. وإن تردا عزا منيعا مؤيدا ففي الذل يخفى العز بل ثم يظهر. العز كامن في الذل بل يظهر في الذل. وإن تردا رفعا لقدرك عاليا ففي وضعك النفس الدنية يحضر. رفع قدرك جاهك بقدر تواضعك، بقدر شعورك بالدنية. وإن تريد العرفان فافنى عن الورى وعن كل مطلوب سوى الحق تظفر. العرفان هو الفناء في الله، البقاء بالله، الشعور بالوجود الحقيقي والخروج عن الوجود الوهمي. هنا الله تعالى يعطيه العرفان. العرفان هو ليس العلم، العرفان هو التحقق بالمعارف، يعني يصبح هو يعيشها ليس فقط يعلمها. ترى الحق في الأشياء حين تلطفت ففي كل موجود حبيبي ظاهر. في ذلك الحين يصبح الله مع كل شيء وقبل كل شيء وإلى آخره، يشعر بهذا الوجود الساري في كل شيء. إذن هذا متى؟ عندما نتحقق بعدمنا، بأننا عدم، يعني لسنا، أو أن وجودنا تبعي وليس وجود حقيقي. في هذه الحالة يعطينا الله تعالى. ولذلك كل ما تحققنا بصفاتنا الحقيقية الموجودة فينا كلما، حتى العدم، إذا نحن في أصلنا عدم، لولا إيجاد الله لنا لما كنا موجودين. فلذلك إذا تحققنا بعدمنا أمدنا الله تعالى بالوجود الحقيقي، الشعور بالوجود الحقيقي، المعرفة بالله تعالى، وهكذا. طبعا هذه نماذج عن هذا الأمر. لهذا هذه الحكمة توضح، هذه حكمة كما قلت تمثل قانون من قوانين الوجود، وهي تمثل ما ذكرناه سابقا، القابلية. يعني القابلية، يعني توفر القابلية، يعني أن القابلية لكل موهبة، المواهب الإلهية مرتبطة بالقابليات. الله تعالى كريم، جواد، رحيم، رحمته وسعت كل شيء، لكن هناك من يتقبل تلك الرحمة 100% نتيجة براءته من حوله وقوته واتصافه بضعفه، وهناك من يستغنى عنه، هو الذي لا يريد الرحمة. لهذا الله تعالى قال فسأكتبها للذين يتقون. الرحمة موجودة، ولكن ولهذا البعض عندما يقول رحمة الله الواسعة ثم يربطها بالملاحدة، نعم، نقول الله تعالى رحمته لكل الخلق، ولكن هل الملاحدة توفرت فيهم صفات الافتقار إلى الله حتى تنزل عليهم الرحمة، أم أنهم طبعوا على قلوبهم، منعوا قلوبهم من أن تصل إليهم تلك الرحمة؟ إذن هنا عندما شخص نقول فلان كريم وفلان جواد، هو كريم وجواد، لكن بعض الناس لا يأبى أن يأخذ عطايا، فهو الذي حرم نفسه. الله تعالى رحيم، ولكن هو ذلك المستغني هو الذي حرم نفسه من فضل الله، والحمد لله رب العالمين.